أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. صدق الله العلي العظيم. لماذا ذكر الله عز وجل الإسراء ولم يذكر المعراج في هذه السورة؟ جوابه أنه ذكر المعراج في سورة النجم. وغرضه عز وجل هنا غرضه أن يثبت امتداد رسالة إبراهيم وحق إبراهيم بنبينا صلى الله عليه وآله. هذه الحركة من المسجد الحرام للمسجد الأقصى يعني ترى هذا هو الوارث لإبراهيم. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوا. وهذا النبي والله ولي المؤمنين. إذن أولوية الناس بإبراهيم الأولوية لمحمد صلى الله عليه وسلم، والأولوية بأمة إبراهيم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وذول الفلسطينيين يدورون أنه يمتأج جدودنا الفلسطين ويمتأج فلتان ويريدون يثبتون حقنا بفلسطين على أساس قومي. إذا على أساس قومي عمي، قبل ما أول شيء اسمها الأرض المباركة كانت قبل لا يجيها اليهود والعرب. نجيناه ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالم. هذه وحدة. وقبل ما يجيها اليهود والعرب من كان يسكنها؟ الأموريون والكنعانيون. عندنا بيت كنعاني بلبنان، شوفون شحمل كنعاني يطلع بالقنوات. وهذا من اللي ذولي كانوا ساكنين. عمي والله فلسطين بيت كنعان، لا لليهود ولا للعرب. كنعانيين إذا قومي كنعانيين أولى، لكن نحن لا نقول بالأحقية في الأرض بقومية ونسب. الحقية في الأرض من الله، يملك هو يملك. لمن ملك؟ ملكها لإبراهيم وأهل إبراهيم، ملكها لبني إسرائيل بشرط كلهم أوادم. كلما خربوا خرب الشرط، انتهى. من بشرط كلهم أوادم كلما خربوا خرب الشرط، انتهى. من الأولى بها؟ مؤمنين تبعوا إبراهيم أولى. الآن أولاد إبراهيم هؤلاء، أمة إبراهيم هذه. إبراهيم كل الأنبياء نحن لما نذكرهم نقول على نبينا وآله وعليه السلام، لكن لما نذكر إبراهيم قل صلى الله عليه وآله، خلاص وآله يشمل نبينا وأهل بيته صلوات الله عليه. إذن هدفه من سورة الإسراء هدف أن يثبت أحقية عقائدية، أحقية استراتيجية. ترى اللي بنى بيت المقدس واللي جدد مكة واحد، وهذول ملكية واحدة ما تستطيعوا تفصلون بينهم. وهذا لما أسرى الله بنبيه، الإسراء هو السير ليلا، أسرى به يعني أخذه، لما أسرى به من المسجد الحرام إلى بيت المقدس يعني هذا إليه. وتقولون لا، سيأتي ابن المهدي سلام الله عليه وسيسري من المسجد الحرام إلى المدينة إلى النجف وكربلاء إلى الشام إلى بيت المقدس ويفتح الدنيا صلوات الله عليه. إذن نحن الأولى بالأرض المباركة وببيت المقدس، الأولى عقائديا من مالكها، من يدعي خب الله هذه المن عمي لها مالكي ولا أنا سألت قوانين الحقوق الطبيعية وتدورون عن سبب لملكية الإنسان، لها مالك الأرض ولا لها مالك، لمن ملكها؟ خلاص يقول ليش النبي حروبة هجومية مرات؟ ليش أنت إيه؟ إن الله يسلط رسله على من يشاء، الأرض إله، الناس هو خالقهم وصانعهم، وبعث نبيا، هذا النبي قال أدعو من استجاب لك يصير له ما لك وعليه ما عليك، لما يستجيب لك قاتله وأماله لك. نعم أحل الله لي المغنم. قال لا، نزل عليه جبرائيل لما توفي أبو طالب، رضوان الله على أبو طالب، رضوان الله على خديجة، هو أبو طالب وصاه قال له يا ابن أخي ما لك إلا خوالك الأنصار، رتب عهدك وياهم وهاجر وقاتل بهم قريشا. أبو طالب، فنزل جبرائيل قال له يا رسول الله لقد مات ناصرك فهاجر إلى يثرب وانصب للمشركين حربا، انصب حرب انت هاجم. ايه كيف حروب النبي هجومية، ثم ماذا هجومية على بيت ابوك هجومية؟ هل لهم لماذا سمي الفيء فيئا؟ حق المغصوب فاء الى اهله، في الارض غصبها الكفار ومالكها مو راضي، قال انت طلعها انت الك، يلا فاء الحق الى اهله، كذا انت وجماعتك الكم سمي فيئا. ذول مهزومين امام الغربيين اللي يقولون لا حروب النبي دفاعيه، ويتمحل لاثبات ذلك دفاعيه لويش. طيب سبحان الذي اسرى بعبده، تنزه عن المكان، تنزه تسبيح الله انه الذهن البشري يحاول يصور الله جسم يقول لا سبحان سبحان، يصور ضعيف سبحان الله، يصور محدود سبحان الله. التسبيح أول الإيمان، والإيمان بالتسبيحات الرباعية، الإيمان والإسلام بالتسبيحات الرباعية، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله تنزيهه عن كل ضعف وظلم، الحمد لله يعني ما في نعمة بالكون إلا هو صاحبها، فإذن هو صاحب الشكر، استحق الشكر هو ما في غيره، الحمد لله. ولا إله إلا الله لتأله إليه الناس، يأله إليه المخلوقين، ينجذبون إليه ويحتاجونه، الانجذاب مرة عن حب مرة عن حاجة، هذه الخلية خلية الصخر تشتغل، ايه خلية بتحت سويها جزء من 10 ملايين من الذرة، خليها تحت المكبرات، ايش فيها؟ بيها نيوتون، نواة، بروتون، نيوترون، بيها مدار، بيها عالم معمل بها حركة. زين، هذه تحتاج في وجودها إلها تموين حتما، إلها زاوية تتمون. لمن تأله؟ اللي يحتاج إلى تموينها. من يمونها؟ الله يمونها. الوجود يأله إليه. لا إله إلا الله، ولا إله كاسمين، براءة لا إله، ولاية إلا الله. لا إله، أرفض الآلهة، الآلهة المدعات يلعن أبوه. إلا الله، هذا الصح. نحن نقول اللهم لعن أول ظالم ظلم آل محمد. كلها وش بيكم؟ ليش براءة؟ لا لا، كلهم زينين، كلهم زينين. عمي لا إله، براءة. ما يمكنك أن توالي النبي وأهل بيته إذا إلا تبرأ من أعدائهم بالأول. قصهم بالأول، فرق قلبك من هؤلاء بالأول. أهل العرفان والتصوف يقولون التخلية ثم التحلية. تريد تسكن حب الله بقلبك، شيل حب غيره، ذبه. يا الله يسكن حب الله في قلبك، حب الدنيا، حب الشهوات، حب المنصب، حب الفلوس، شيله شيله شيله شيله، يسكن في قلبك حب. هذه أيضا لما تريد أنت تخلي حب النبي وأهل البيت في قلبك، شيل حب أعدائهم. ما تقدر تجمع، يقول أنا أحب أعدائهم وأحبهم، تكذب. يكذب الذي يقول يحب أعدائهم ويحبهم. لا يمكن الولاية إلا ببراءة، والبراءة ثوابها أعظم من الولاية، لأنها إعداد القلب والشخصية، صارت شخصية نظيفة، يعني مثل عمل تطهير، عمل الميكروبات الفيروسات كلها شيلها، صار أرضية لولايتهم صلوات الله عليهم. وإلا تحط ولايتهم وبيه عندك ميكروب وعندك فيروس وعندك كذا، ما تصير، ما تسكن ولايتهم، ما تسكن في بيت فيه حب أعدائهم صلوات الله عليه. سبحانه، تنزه. أول أركان الإيمان التسبيح، تسبيح الله. يقول له الله شلون، شو مسوي الزلازل هالكذا، شلون خالق ناس، شلون الأمراض هالأوضاع هذه، دخيلك يا الله، ما أعترض بس ليش هالشكل مسوي. يقول له سبحان سبحان سبحان، تنزه عن الظلم. اخواني انت ما تفتهم شيء ثاني، قول انا ما افتهم. تنسب الظلم الى الله والعياذ بالله، معناها تسبيح الله. يقول الرواية الصحيحة، خلق الله عز وجل النبي واهل بيت 14 انسانا نورانيا يطوفون حول العرش يقدسونه ويسبحونه ويتنفسون من نسيم تحت العرش. عايشين بعالم كامل كامل، عندهم برامج وعبادة ويعيشون. ثم خلق الملائكة، خلق كوكبا من الملائكة وقال ادخلوا عليهم. دخل عليهم أهل البيت سلام الله عليهم، ذول قالوا جاء الله، قالوا سبحان الله، ذول قالوا سبحان الله، هذا مو الله. علموا الأول درس، علموا الملائكة التسبيح، ثم في مراحل لهذا الحديث، ثم علموهم التحميد، ثم علموهم التهليل، ثم علموهم التكبير، 4 دروس. ثم علموهم التقديس، 5 دروس علمها أهل البيت سلام الله عليهم للملائكة. وليش لا؟ خلق الملائكة، يرد لهم معلمين، يولا خو معلمين عنده حاضرين، ما يصير، هو لازم يعلم لك. أنت تفرض عليه، أنت منه، أنت منه حضرتك تفرض عليه؟ تريد يجيب ابن تيمية يعلمهم؟ نجيب أعداء أهل البيت يعلموهم؟ لا، هنا نقبل. ومنطقي مقاماته وفضائل النبي وأهل البيت عليهم السلام منطقية عقلانية مسندة بالقرآن، نحن نؤمن بها. عندكم غلو، شو نسوي؟ تقولوا غلو غلو، احنا عندنا تقصير. انتم عندكم انتقاص لما اعطى، حسد، ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ الله اعطى النبي واهل البيت، اعطاهم المقام العظيم المطلق في الكون، تحسدهم تسلب منهم؟ الله اعطاه شيء تنكره؟ يحسدوننا. الإمام الباقر يقول والله نحن والله المحسودون. وكل مصيبتنا أن قريش حسدت عترة النبي وقررت بعد فتح مكة أنه لن ينكنسلهم، واليهود اتفقوا معهم وفرحوا بها. ولذلك قال الله عز وجل ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم. قرار سري للغاية محكم بيناتهم، قالوا لهم هذا أكفروا به، هذا نبوخذ نصر مو نبي، وهذا قرآن من هو مسوي؟ قالوا لا لا لا، هذا نبي نؤمن به وقرآنه صح. قالوا أهل البيت لا تخلوهم بعد، ترى إذا أجوكم بعد ما يتوصلكم شي، قالوا هذه نطيعكم في بعض الأمر لكن نقول نبي ونقبل القرآن. ولذلك قالوا لا، حسبنا كتاب الله. فإذا قريش قررت أنها تطيع اليهود في أهل بيت النبي وتعزلهم. ليش؟ حسدا من عندي أنفسهم أن فضلنا الله عليهم. يقول كل شيء قريش عرفت بنا، تمولت بنا، تروحنت بنا، صاروا أوادم بنا باسمنا، وتالي حسدونا وعزلونا. وإذا أصل الإسراء لإثبات أولوية وأحقية النبي وعترته ببيت المقدس، نحن أحق به. هذا البيت مو أولياء بني شيبة، النبي خلى المفتاح معهم، يريد يفتح مشكلة. أولياء البيت وأهل البيت والدنيا كلها النبي وأهل بيته. من الآن ولي البيت؟ صاحب الزمان. أنت إذا حججت، شيعة إذا حج، نفذ ما قاله الإمام الباقر سلام الله عليه. هذه الروعة. الإمام الباقر ما عنده تقية، يقول الحجاج شوف هذا حج مثل حج الجاهلية، إنما أمروا أن يطوفوا أو يطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتوننا فيعلمونا ولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم. أنا بالحج أقف وأخاطب الإمام سلام الله، يا ابن رسول الله كملت مناسكي، والله أني أنا موالي لكم، أعلمهم ولايته ونصرتي معدة، الآن تأمر؟ ما تأمر. إنما أمروا أن يتمسحوا أو يتطوفوا بهذه الأحجار ثم يأتوننا فيعلمونا ولايتهم ويعرضوا علينا نصرتهم إن شاء الله من مواليهم وأنصارهم، والحمد لله رب العالمين.